قال رحمه الله: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. وهذا يقول المحقق يشبه الحسن لأن الطرق ضعيفة، والعلامة الألباني يحسن رحمه الله تعالى، حسن هذا الحديث: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. فهذا من رحمة الله به أنه وهو في موته وفراق أهله وماله زاده الله في عمل عند موته، أنه يعطي شيئا من المال، وهذا من العمل، وهذا من العمل عند الفراق، فراق الحياة، زيادة في أعمالكم، فزادهم الله بهذا العمل الجميل يختمون به أعمالهم الصالحة، أنهم يعطون شيئا من أموالهم وصية لأقربائهم غير الوارثين. طيب، قال: وقد أخبرنا ابن يوسف من كتابه، ما أدري من هو ابن يوسف هذا من كتابه، لا أعلم من المقصود بابن يوسف هذا من كتابه، من أئمة المالكية رحمهم الله. منو؟ ابن المجشون، هو الشيخ ابن عبد البر، متقدم هذاك، متقدم جدا، ما هو من، ما أظنه مشايخة، نعم ما هو مشايخة، فما أدري من هو ابن يوسف، فمن عرف من هو ابن يوسف هذا من كتب المالكية يفيدنا. قال: وقد أخبرنا ابن يوسف من كتابه عن أبي ذر أخبرنا أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن حفص القاضي الحيري بشاغور قراءة عليه، قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا محمد بن عبد الملك قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال: سمعت طلحة بن عمرو المكي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. وهذا موقوف ضعيف، موقوف ضعيف لضعف طلحة بن عمرو، فإنه متروك كما في الحاشية، وبقية رجاله ثقات معروفون، لكن ضعيف من أجل طلحة بن عمرو فإنه متروك، فهذا موقوف ضعيف كما سمعته لم يثبت، لكن المعنى الذي احتواه هذا الموقوف صحيح، قد جاء به حديث أبي إسحاق الثلث، والثلث كثير كما في الصحيحين، فمعناه صحيح. وقد روي عند البيهقي بسند جيد عن ابن عباس: إن الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. هذا جاء عند البيهقي بنحو هذا اللفظ: أن الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث، هذا عند البيهقي. وصح عنه كما في الصحيحين أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. لو أن الناس غضوا وينقصوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فهذا الذي ينبغي، أنه يؤخذ من الإرشاد النبوي الثلث والثلث كثير، إشارة إلى الإنقاص، أن الشخص ينقص. وأما بالنسبة لي هذا انتهينا بهذا نحو الذي نريده، وهي بيان الوصية ووجوب الوصية، هو لا زال سيتكلم على هذا الأمر، لكن الذي خرجنا به إن شاء الله أن الوصية واجبة للأقربين، الفقراء غير الوارثين، على أصح الأقوال أن الوصية واجبة للأقرباء الفقراء غير الوارثين، لهذه الأدلة التي ذكرها، أو لهذه الآية ولغيرها أيضا، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: حقا على من كان له شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، لا يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فهذا صحيح عن ابن عمر ثابت، وكان رضي الله تعالى عنه لا يبيت ليلة إلا وصية عنده. فهذا من أقوى الأدلة التي تدل على وجوب الوصية مع هذه الآية حقا على المتقين، كتب عليكم إلى قوله الوصية، هذه كلها تدل على الوجوب. والدعاء النسخ كما سمعتم ليس بالأمر الهين كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لصيغة الوصية التي يكتبها الشخص إذا أراد أن يوصي بوصية، كيف تكون صيغة وصيته؟ فقد جاء عن السلف كما عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو عند سعيد المنصور، ويحسن العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء أو يصححه العلامة الألباني في الإرواء، أن أنسا قال أنهم كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده بتقوى الله، أي أنه يوصي بعد ذلك، السلف كانوا هكذا، وأوصى من ترك بعده بتقوى الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية وصدر الوصية ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه يكتب في صدر وصيته هذه الكتابات الجميلة وهذه الألفاظ الحسنة، يكتبها ويصدر بها وصيته من أراد أن يوصي. فكانوا يصدرون وصاياهم ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى بعد ذلك من ترك من بعده من أقربائه بتقوى الله، أو من أراد أن يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأنهم يصلحوا ذات بينهم لا يختلفوا، ومن إذا كان بينهم شيء من الفساد والشحناء والبغضاء فيوصيهم بالإصلاح فيما بينهم، فلا تبقى الشحناء والبغضاء فيما بينهم، حين يوجد بين الأولاد ويوجد بين كذلك الأعمام وغير ذلك، فيوصي إخوانه ويوصي أبناءه أنهم يصلحوا فيما بينهم، يتركوا ما هم عليه من الشحناء، ويوصيهم أيضا كذلك أن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، ويوصيهم أيضا كذلك بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي الوصية بالاستقامة ودوام الاستقامة، وصية إبراهيم ويعقوب بالاستقامة ودوام الاستقامة، وهذه وصية طيبة أن الشخص يوصي أهله وبنيه بالاستقامة على دين الله ودوام هذا الخير، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه صيغة الوصية أو التي يصدر بها وصايا السلف رضوان الله تعالى عليهم. فلا بأس أن الشخص يكتب هذا الكتاب الجميل ويجعله بجانبه. قال رحمه الله: المسألة التاسعة قوله تعالى حقا على المتقين، لكن سيتكلم على لفظ حق، أما من حيث الإعراب فهو إن شاء الله معلوم، فهو مفعول مطلق مصدر لفعل محذوف، حق الله ذلك حقا على المتقين، حق الله ذلك حقا على المتقين. ويجوز في غير القرآن حق، أي ذلك حق على المتقين، لكن في غير القرآن، أما القرآن فهو سنة متبعة، فلا يجوز رفع ولا نصب ولا جر إلا بما ورد وبما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى القرآن عن جبريل، وتلقاه جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقرآن سنة متبعة، أي تلاوته سنة متبعة، فلا يجوز أنك تجيز وجها لغويا نحويا وتجريه في القرآن، هذا حرام، لا يجوز أنك تجيز في القرآن ما جاز في لغة العرب من الأوجه الإعرابية، وإنما حسبك التوقف فقط ولا تتعدى ذلك. قال قوله تعالى حقا، يعني ثابتا ثبوت نظر وتخصيص، لا ثبوت فرض ووجوب، وهو كما تقدم أن الإمام ابن العربي رحمه الله يرى أن الوصية ليست بواجبة لا للأقرباء ولا للأباعد، لا لقريب ولا لبعيد، لا لوارث ولا لغير وارث الوصية عند ابن العربي، وهو مذهب الجمهور كما تقدم مذهب الأئمة الأربعة أن الوصية ليست بواجبة وإنما هي مندوبة، فليست بواجبة لا لقريب وارث ولا لقريب غير إيش؟ غير وارث. أما قريب غير وارث فهذا كما تعلمون هذا قول عامة أهل العلم أن قريب الغريب الذي هو وارث لا يوصله بشيء، لكن بقي القريب الذي هو غير وارث من هو من المحاويج هل يوصله؟ هنا تنازع العلماء كما تقدم معنا، والصواب أنه يوصله، هنا تنازع العلماء يعني التنازع الشديد والقوي فيما بينهم. فلذلك يفسر حقا يعني ثابتا ثبوت نظر وتخصيص لا ثبوت فرض ووجوب، أي ثبوت من حيث النظر لا من حيث أنه يجب عليه. نعم من حيث النظر فهذا شيء ثابت أن من كان عنده مال فينبغي أن يخصص شيئا من ماله في الوصية، ينبغي له يليق به أنه يجعل شيئا من ماله وصية، هذا من حيث النظر. لكن من حيث الفرض هذا ما هو إيش؟ ما هو فرض، هذا ما هو فرض عليه. واضح الآن؟ نظرا أي ثابتا ثبوت نظر وتخصيص، أي من حيث النظر لو نظرنا أن من عنده مال ينبغي أن يجعل إيش؟ شيئا منه وصية، فهذا ثابت من حيث النظر أن يخصص شيئا وصية يجعله للفقراء. لكن ثبوت وجوب وفرض هذا إيش؟ غير مقصود من هذا الكلام، هذا غير مقصود من هذا الكلام، وهذا غير صحيح والله، هذا غير صحيح. إن شاء الله الصواب هو ما تقدم، بل هو ثابت ثبوت حق ووجوب، ثبوت حقا على المتقين يجب عليهم أن يكتبوا الوصية، يجب عليهم أن يوصوا بشيء من أموالهم من المحاويج من أقربائهم، لا يتركونهم هكذا، فمن ينتبه لهم؟ إن لم تترك لهم شيئا أنت مالك، يكون هناك بعض أعمامك غير وارث محجوب بأولادك أو محجوب بأبيك، أخي وصي له بشيء يسير يتمتع به، وأنت عندك أموال ما شاء الله كثيرة، وصي له، بعضهم عندهم مئات الملايين، لو أعطى عمه مليون ما شاء الله ما يجي حتى الثلث هذا المليون ولا الثمن، أيدعو له كل يوم والله، سيدعو له زال الله خير تراني مليون أعطاني، كل يوم سيتكلم في المجالس، بعض العوام ما شاء الله عنده الثناء هذا مرة، والله أخي هذاك طيب أخي تركني مليون كامل، قال له ده حق أخي وصية منه، يفرح والله ويدعو لك، وتكون هناك تبعات الدعاء تصلك تنالك، تسعد سعادة أبدية بدعاء الصالحين لك. لكن البخل صلى الله عليه وسلم ولا عندهم مليارات، ما يضر الوصية بالمليون، ما تضر الوصية بالمليون ولا بغير المليون، لكن الله المستعان. التوفيق عزيز، لا يوفق إلا من أراد الله توفيقه، ما كل واحد من نفسه يريد أن يوفق ويريد أن يهتدي، لا، الأمور هذه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك يمن الله على الصالحين بالهداية، يمن الله على أنبياء بالهداية، وأنهم لا يهدوا أنفسهم، وإنما الله الذي يهديهم هداية التوفيق. قال حقا بمعنى ثابتا ثبوت نظر وتخصيص لا ثبوت فرض ووجوب، قد سمعت أن الصواب خلاف هذا، بل ثابتا ثبوت وجوب وفرض. وهكذا ورد عن علمائنا هذه المالكية حيث جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله أنهم يقولون هذا القول فيه، وتحقيقه أن الحق في اللغة هو الثابت. نعم هذا صواب، إلى هنا أن الحق من حيث اللغة أي شيء الثابت، هذا حق أي شيء ثابت، وقد يكون هذا الثابت واجب وقد يكون مستحب، قد يكون هذا الثابت واجب وقد يكون مستحبا، أو هذا الحق. قال وتحقيقه أن الحق في اللغة هو الثابت، وقد ثبت بالمعنى، وقد ثبت المعنى في الشريعة ندبا، وقد ثبت المعنى في الشريعة ندبا، وقد ثبت فرضا، أي هذا الثابت الذي هو الحق ثبت في الشريعة ندبا، وثبت أيضا إيش؟ يطلق الحق ويراد به ثابت إيش؟ ندبا، ويطلق الحق في الشريعة ويراد به ثابت فرضا، فقد جاء هذا في الشريعة وهذا في الشريعة، وكيف نخصص بهذا؟ احتاج إلى قرينة تخصص بهذا أو بذاك. قال وقد ثبت المعنى في الشريعة ندبا وقد ثبت فرضا، وكلاهما صحيح في المعنى، كلاهما صحيح في المعنى ولا شك، لكن القرائن تدل على أنه على أن المقصود به الثبوت الفرضي والثبوت اللازم الواجب الذي لا يجوز تركه، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الأخرى تؤيد هذا المعنى الذي هو موجود على أن الحق هنا بمعنى الثابت الواجب لا الندب، ثابت يعني ثبوت الندب وإنما ثبوت الوجوب. قال المسألة العاشرة، الآن المسألة التاسعة في كلمة حقا، إيش المقصود بالحق هنا؟ هل الثابت فرضا أو الثابت ندبا؟ إيش الذي خرج به؟ نعم أن هذا الحق يطلق على هذا وهذا، لكن هنا كأنه يشير إلى أنه إيش؟ ثابت من حيث النظر، حقا من حيث النظر والتخصيص لا من حيث الفرض والوجوب، أي لو نظرنا نظرة نعم ينبغي أن الشخص يوصي بشيء من حيث النظر، لكن وجوب لا، ما هو واجب عليه، قد يكون شيء من حيث النظر يقول يا أخي ينبغي أن تفعل كذا، يا فلان ينبغي كان أن تفعل كذا، وهو ليس بإيش بلازم، لكن من حيث النظر النظر الصحيحة أنه كان ينبغي أن يفعل كذا، لكن من حيث اللزوم ما هو لازم. فكم من أشياء من حيث النظر جيدة لو فعلها الإنسان لكن ما استطيع أن تلزمه بها، أنك تقول هذا يجب عليك أن تفعل هذا الأمر. قال المسألة العاشرة، قوله تعالى على المتقين، حقا على المتقين، فهذا يدل على كونه ندبا، أي الآن صرف المعنى من الوجوب إلى إيش؟ إلى الندب، مع أن الحق يطلق في اللغة على الثابت، وهذا الثابت قد جاء في الشرع ثابت ندبا وثابت إيش؟ فرضا، ثابت ندبا وثابت فرضا، لكن قال المقصود هنا أنه الثابت إيش؟ من حيث الندب لا من حيث الفرض، لأن الله خصص بذلك، قال حقا على المتقين وما قال حقا على المسلمين، عمم، وإنما جعله خاص على ناس معينين هم ذو التقوى، وهم ذو التقوى هذا الذي هو عليهم حق الوصية، ولم يعمم، لو أراد أن هذا واجب لعمم وقال حقا على المسلمين، هذا الذي سيقرره، وكما سمعت هذا في نظر، فغيره ينازعه ويستدل بالآية على وجوب الوصية كما سيأتي. قال المسألة الثالثة العاشرة، قوله تعالى على المتقين، فهذا يدل على كونه ندبا، لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين، يعني سيكون حقا على المسلمين. قال بعضهم بل عكس بعضهم، واستدل بهذا على وجوب الوصية، لأنه يدل على أن الوصية من التقوى ومخالفة التقوى حرام، حقا على المتقين، فهذا يدل على أن الوصية من التقوى ومخالفة التقوى حرام، هذا كلام الشنقيطي رحمه الله. بل عكس بعضهم، واستدل بهذا على وجوب الوصية، لأنه يدل على أن الوصية من التقوى ومخالفة التقوى حرام، فاستدلال المصنف على عدم الوجوب لا ينهض فيما يظهر، لأن قوله على المتقين تأكيد للوجوب، وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا لوجوب التقوى على جميع الناس، أضواء البيان، هذا كلام واضح، فهذا عليه وليس له، تخصيص التقوى إنما إشارة على أن الوصية هذه من تقوى الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أنه على المتقي فقط. ومن الذي يقول أنا من متقي؟ هذا كلام خطير لو قال أنا من متقي، هذا كلام يضره، كل الناس يلزمهم أن يكونوا إيش؟ أتقياء، فهذه الوصية من تقوى الله سبحانه وتعالى، فمن ترك هذه الوصية معناه أخل بشيء إيش؟ من تقوى الله جل وعلا، أخل بشيء من تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنك فرطت في شيء من تقوى الله، وما ينبغي أن تفرط شيء من تقوى الله سبحانه وتعالى، فتأتيه ما استطعت، فما كان واجبا تأتيه وجوبا ما كان من تقوى الله، وما كان مستحبا تأتيه إيش؟ ندبا واستحبابا تهرول إليه، لأن بعض الأمور من تقوى الله وهي إيش؟ وهي مستحبة، لكن الوصية قد دلت الأدلة على أنها من تقوى الله، يجب على الشخص أن يأتي هذه الوصية. قال في استدلال المصنف على عدم الوجوب لا ينهض فيما يظهر، لأن قوله عن المتقين تأكيد للوجوب، وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا لوجوب التقوى على جميع الناس، انتهى من أضواء البيان. ثم قوله على المتقين هذا لا يدل على أن الوصية ليست عن المتقين، فالله سبحانه وتعالى يقول هدى للمتقين، فهو هدى لأهل التقوى ولغيرهم لمن أراد أن يتبصر به، لمن كان ملازم للتقوى فهو هدى له، وكذلك لغير ربما يتبصر به ويستفيد منه، يكون من أسباب إيش؟ تقواه، من أسباب تقواه ومن أسباب استقامته. فليس يعني أن هدى المتقين فهو ليس بهدى لغيرهم، ولما اهتدى الكفار فهم يرون القرآن ينظرون إليه ويهتدون به، لكن أهل النفع شديد النفع به وكذلك أشداء العناية به هم من أهل التقوى، فهم الذين يمعون النظر في كلام الله ويستفيدون منه حق الفائدة. هذا ما أجابوا به أيضا، لكن ما ذكر الإمام الشنقيطي هو الأقرب أن هذا المقصود به ما سمعته، استدل بهذا على وجوب الوصية لأنه يدل على أن الوصية من التقوى ومخالفة التقوى حرام فيما كان واجبا، مخالفة فيما كان واجبا وفيما كان ندبا إن كان يتقصد يخشى عليه، وإن كان لأمور أخرى فهذا ما نستطيع نقول أنه آثم، أنه آثم. قال رحمه الله: لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين، يعني يقول حقا على المسلمين ليش خصص على المتقين، فلما خص الله تعالى من يتقي أي يخاف تقصيرا دل على أنه غير لازم. قد سمعت أن بعضهم عكس، وقد بينا أنه يتصور أن تكون الوصية واجبة على المسلمين إذا كان عليه دين وما يتوقع تلفه وما يتوقع تلفه إن مات، فتلزمه فرضا المبادرة بكتبه. نعم، تلزمه فرضا المبادرة بكتبه، فهناك أشياء تلزم الشخص أن يوصي بها كالديون التي عليه للناس أو التي له، كالديون التي عليه أو التي له، لأنه بعدم كتابة ما هو له يفوت حق الورثة، يفوت حق الورثة، وما ينبغي أن يفوت على الناس حقوقهم، فلهم حق على الناس حقوقهم. وكذلك كما كان عليه يلزم أعظم لزوما من الأول ما كان عليه أنه يكتبه وجوبا، وأيضا الودائع تجب عليه، أو ما كان يخشى يتوقع تلفه إن مات فتلزمه فرضا. لكن هذا التي هي غير في غير هذا المواطن عند الإمام العربي إنما يشتكون على سبيل الندب، أي في غير الودائع في غير الديون إلى آخر ذلك، إنما تكون على سبيل الندب. وإلا الوصية نعم في بعض المواضع تكون واجبة، هو يسلم بهذا ولا خلاف في هذا الأمر، أما أن تحمل الوصية واجبة على الإطلاق فهذا لا يسلم فيه الإمام رحمه الله. قال: ولكن ليس من هذه الآية، أي ما ذكره أن الوصية واجبة على المسلمين، أنه قد يتصور أن الوصية واجبة على المسلمين، لكن ما هو من هذه الآية، هذه ما تدل على الندب عنده. ولكن ليس من هذه الآية، وإنما هو من حديث ابن عمر ومما صح من النظر. من حديث ابن عمر حق على من إيش؟ ما حق امرئ نعم مسلم عنده شيء يبيت يوصي به، يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، ما حق امرئ، هذا يدل على الوجوب، هذا يدل على وجوب الوصية. لكن عند الإمام هذا الوجوب يحمل على إيش؟ يحمل على أي نوع من أنواع الوصية؟ هل مطلقا على من كان عنده ديون وعلى من كان عنده ودائع إلى آخر ذلك وما كان عنده حقوق الناس؟ ليس على الإطلاق، فحديث ابن عمر يدل على هذا المعنى، أما الآية ما تدل على هذا، على الوجوب الذي ذكرناه لك، فهذه الآية إنما هي للندب. وأما الوجوب الذي ذكرنا في الوصية أنها قد يتصور فيها الوجوب، يدل عليه حديث ابن عمر ما حق امرئ، ويدل عليه النظر الصحيح، فإن بهذا تفوت حقوق الناس، بهذا الذي تفعله أنك إذا تركت ما أوصيت يفوت حقوق إيش؟ تفوت حقوق الناس. فإذا من حيث النظر يجب عليه إيش؟ أن يوصي من حيث النظر، وأيضا من حيث إيش؟ الدليل. فالوصية واجبة في حقوق الغير من حيث النظر ومن حيث الدليل، لأنك إن لم توصي وفوت حق الناس عليهم، وهذا لا يجوز لك، هذا من حيث النظر، وأيضا الدليل قد دل على ذلك حديث ابن عمر. قال: وإنما هو من حديث ابن عمر، يدل على قوله وقد بينا أنه يتصور أن تكون الوصية واجبة. وإنما هو من حديث ابن عمر ومما صح من النظر، وأنه إن سكت عنه كان تضييعا له، هذا واضح، هذا النظر، هذا معنى النظر، فسره بقوله وأنه إن سكت عنه كان تضييعا له. فالخلاصة يا إخواننا الوصية إن شاء الله واجبة، والمسألة قوية كما ترى. قال: المسألة الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة، قوله تعالى، ويقال الحادية عشرة بالإسكان عند انضمام العشرة إلى غيرها، وهذه اللغة المشهورة عن أهل الحجاز أظنها 11 مع التاء، أما من غير تاء فبالفتح لا غير، عشرة حتى عند التركيب عشرة، وأما العشرة بالتأنيث عند التركيب بإسكانها على أشهر اللغات، وهناك اللغة بالفتح ولغة بالكسر، الحادية عشرة، الحادية عشرة بكسر الشين، فالشين فيها ثلاث لغات واردة عن العرب عند تركيب العشرة مع غيرها وتأنيث العشرة، الحادية عشرة، وهذه أشهر اللغات إن شاء الله وأفصح اللغات، واللغة الثانية الحادية عشرة بالفتح، واللغة الثالثة الحادية عشرة بكسر الشين، فهذه ثلاث لغات في شين العشرة إذا أنثت، وأما إذا لم تؤنث فالفتح لا غير. قال المسألة الحادية عشرة قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه، وقوله فمن بدله أي بدل الإصاء، فمن بدله بعدما سمعه أي بدل الإصاء بمعنى الوصية الموصى به، والضمير في قوله فمن بدله يعود على الوصية على المفهوم من الوصية وهو المصدر، أي فمن بدل الإصاء أي فمن بدل الموصى به بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فالذي يبدل الإصاء الذي أوصي به فهذا إثم عليه يخشى عليه من عذاب الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك يا عبد الله تبديل وصية مشروعة قد كتبت وقررت وقد مات صاحبها ولم يقرك عن الإبدال، فلا يجوز لك إبدالها بل تمضيها ما دامت شرعية تمضيها على ما أرادها الموصي، فالذي يبدل الوصايا فهذا إثمه عظيم. قال فمن بدله بعدما سمعه، والتبديل يكون بنقص ويكون بزيادة ويكون بمنع، هذا كله يدخل تحت التبديل، فمن بدله بنقص أو بزيادة أو بمنع، الرجل يقول فلان نريد له 40,000 وقد مات وأنت تقول لا أعطيه 20 خلونا نستفيد 20 من جانب آخر، هذا آثم ولا بار؟ هذا آثم. طيب يقول فلان أريد له 20، يقول يا جماعة المال كثير اجعلوها 30 لفلان، ويحرج الورثة، يحرج الورثة يكون هو الكبير فيهم ويقول يا جماعة المال كثير وش رأيكم نجعلها 30 إلى آخر ذلك، أو يعطي نجعلها مليون، ما يصلح إحراج الورثة، الرجل قد أوصى بالخمسين خلاص تمضي إيش الخمسين، أو يقول أنا أو يقول ذاك يعني نمنع، ما رأيكم يتآمر مع إخوانه والورثة يقول الوالد شوفوا خرج مليون ونحن ما معنا إلا عاد خمسة بس، خرج مليون يعني أوصى بالسدس 6 مليون وخرج السدس وها كم سيكون مليون، قال يا جماعة إيش رأيكم نضم إن شاء الله سنثري هم منهم 4 مثلا سنثري رجع المليون هذا ونجعله مع 5 مليون وذاك ما هو داري بشيء، ما هو داري حد أصاله ولا لا، فهذا أيضا إيش فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فتغيير الوصية إما بزيادة أو بنقص أو بمنع وكله يأثم عليه صاحبه. قال رحمه الله فمن بدله بعدما سمعه، يعني سمعه من الموصي، سمع هذه الوصية من الموصي أو رآها مكتوبة بخطه المعلوم الذي لا لبس فيه ولا احتمال تزوير فيه، يعني سمعه من الموصي أو سمعه ممن ثبت به عنده وذلك عدلان، أو سمعه ممن شهد على هذه الوصية وهما عدلان يشهدان على الوصية، ثم بعد ذلك يخبروه يا رجل وصية والدك كذا وكذا، يأتي ويخبرون أن وصية والدك لفلان وفلان، فسمع من الآن؟ هل من الموصي أو من العدلين؟ من العدلين، هذا آثم. أو يكون سمع مشافهة من الموصي ويغير، كله يأثم فيه، سواء سمع مشافهة من الموصي وغير أو سمع عن طريق العدول الذين أخبروه بوصية الوالد وأنه جعل لفلان من فلان كذا وإن لم يكتب شيئا، لكن أشهد فلانا وفلانا يا جماعة شوفوا هذا المال كذا وكذا لفلان بعد موتي ومات على هذا الإشهاد، يخبروه يقول لا هم عدول، ناس أصحاب دين، أصحاب صلاح، أصحاب خوف من الله، ما يمكن يعني يكذبون على والده أبدا. فيجب عليه أن يقبل، ما دام شهد العدول يجب عليه أن يقبل، فيغير، يرجع يغير، يحاول يتملق ويخرج من هذه الوصية، ويقول أنتم تكذبون لعلكم أخطأتم لعلكم عندكم كذا، ما يصلح لعلكم لعلكم، جاء العدول خلاص تقبل خبرهم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما هؤلاء ما هم فسقة، هؤلاء عدول، يجب قبول خبرهم. ومسألة الإشهاد على الوصية فيها خلاف بين العلماء، هل هو شرط أم ليس بشرط؟ الإشهاد على الوصية أنك تشهد عدلين على وصيتك، هل هذا شرط أم ليس بشرط؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط في صحة الوصية الإشهاد، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط في صحة الوصية الإشهاد، وهو قول أحمد ومالك خلاف الجمهور، فإنهم ذهبوا إلى أن الإشهاد شرط لصحة الوصية. فما تصلح وصية تكتبها، تكتب وصيتك فلعل الخطوط غالب تزور، ولا سيما نحن في الزمن هذا الخط ممكن يزور مثل خطك تماما، مثل خطك تماما يزور الخط. لذلك ذهب الجمهور إلى أن الإشهاد شرط في صحة الوصية، فإذا وجدت وصية مكتوبة ما عليها إشهاد ما تصلح عند الجمهور، ما تصلح عند الجمهور. والذي يظهر أنه إذا علم الخط، علم الخط ودلت قرائن ظاهرة على أن هذا خط فلان وهذه وصية فلان فتمضي، يجب إمضاؤها، وإذا حصل ارتياب فهذا شيء آخر. طيب، خلاف الجمهور ذهبوا إلى أن الإشهاد شرط لصحة الوصية، واحتجوا بأن الخطوط تتشابه، واحتجوا بأن الخطوط قد تتشابه ويصعب التمييز بينها، وأنه قد يؤدي إلى عدم الإشهاد إلى التزوير والافتعال، وأنه قد يؤدي عدم الإشهاد إلى التزوير والافتعال، تفتعل هذه الخطوط ويفتعل من يعني هؤلاء الذين لا يتقون الله هذه الأوراق ويكتبونها وربما يعمدونها، ونحن الآن كما تعلمون في وضع لا يعلم به إلا الله، يذهب يكتب بخط مثل خط فلان ويذهب المحكمة ويقول بالمهر حقهم كذا، هات ألف بدي زلط، أدى زلط وغالب المهر وش علينا، هات المهر واختموها ما شاء الله رسمية من الدولة، وهو مزور خبيث، مزور خبيث، وذهب استعان بخبثاء من أمثاله لا يتقون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الجمهور لا بد من إشهاد، وهذا وجيه، هذا وجيه من حيث النظر، ولكن من حيث الوجوب يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل قوي جدا في هذه المسألة بعينها، وإلا من حيث النظر الحق أنه قوي، ولا سيما كلما تأخرت الأزمنة، كلما تأخرت الأزمنة يحتاج البينات أكثر وأكثر، وإثبات الأمور يحتاج إلى أكثر وأكثر مما يعمدها. هذا الذي يظهر، أما من حيث الوجوب فلا، ومن حيث الأولى يكتب خطه في الوصية ويأتي بشهود عليه، ويأتي بشهود أن هذه وصية فلان ابن فلان، لأن الخطوط تزور والافتعالات قد كثرت في هذا الزمن. أما إلغاء الوصية تماما لأنه ما أشهد وقد كتبها وعلم الخط، وعلم الخط أن هذا خط فلان ابن فلان، وهناك قرائن تدل على أن خط فلان ابن فلان موجودة في صندوقه، موجودة في غرفته، موجودة في كذا، ونقول خلاص انطرحها جانبا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر والله أعلم. فعلى هذا إن ارتيب في هذا الخط فلا بأس أن يتحقق أكثر وأكثر، يتأكد من الأمر أكثر وأكثر. وأما هنا تكون هنا قرائن في غرفته في صندوقه الخاص إلى آخر ذلك، وعند زوجته مثلا الأمينة المعروفة بالتقوى، معروفة بالخوف من الله وبالصلاح، ثم يقال هذه تطرح لعدم الإشهاد عليها، فهذا والله أعلم ما هو صحيح. فما ذهب إليه أحمد مع ما زيد من الكلام، إن ثبتت بقرائنها الدالة الواضحة فتثبت الوصية وإن لم يشهد عليها والله أعلم. قال رحمه الله، بقي وقت يا صبري، قال رحمه الله: المسألة العاشرة، المسألة الثانية عشرة أو عشرة أو عشرة، ما إيش اللغة؟ ثلاث لغات. المسألة الثانية عشرة وعشرة، وهذا الأفصح إن شاء الله، وعشرة، ثلاث لغات عند التركيب والتأنيث. قال: المسألة الثالثة عشرة، الثانية نقفت نزلت تحت، المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه، الضمير يعود على التبديل، فإن إثمه إثم التبديل هذا على الذين يبدلونه، فإنما إثمه الضمير يعود على هذا التبديل. المفهوم من قولي فمن بدله، فمن بدله، فالضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل بدله، فيكون التقدير فإنما إثم التبديل على الذين يبدلون، إثمه على هؤلاء الذين يبدلون. ولا ما يجوز إعادة المصادر للأفعال، لا تجوز، لأن القصد ما يجوز إعادة الضمائر للأفعال، لأن الضمير لا يعود إلا للأسماء، فلا يعود إلى الحرف ولا يعود كذلك للفعل، وعندنا فعل متقدم هنا، فمن بدله ثم قال فإنما إثمه، فيكون الضمير لا على الفعل عائدا، وإنما على المصدر المفهوم من إيش؟ من الفعل، أي فمن بدله فأي فإنما إثمه، أي إثم التبديل. أيش الآية الأخرى التي فيها من هذا الباب؟ هو أقرب، نعم، اعدلوا هو أقرب إلى التقوى، اعدلوا هو أقرب، هذا الضمير لا يصلح أن تقول عائد على اعدلوا، وإنما يكون عائد على المصدر المفهوم من اعدلوا، أي اعدلوا، العدل أقرب إلى التقوى، لأن الضمائر لا تعود على الأفعال، وإنما تعود على الأسماء فقط، فلا أفعال ولا كذلك أيضا حروف تحظى بعود الضمائر إليها، وإنما تختص بالأسماء فقط. فمن هذا الباب اعدلوا هو أقرب، أي اعدلوا العدل أقرب للتقوى، يكون هكذا المعنى. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى فإنما إثمه على الذين يبدلونه، المعنى أن الموصي بالوصية خرج من اللوم وتوجه الوارث، وتوجه عن الوارث أو الولي، أما أنت الذي قد أوصيت خرجت من إيش؟ من اللوم، وإنما يرجع الإثم على من؟ على من بعدك من هؤلاء الذين بقوا على الحياة على ما هم عليه، وأنت قد أمضيت ما عليك شيء، فإن بدلوا فإثمهم إيش؟ عليه، إثم التبديل عليهم، وأما أنت أيها الموصي ما عليك شيء، خرجت من هذا. المعنى أن الموصي بالوصية خرج من اللوم وتوجه عن الوارث أو الولي. قال بعض علمائنا: وهذا يدل على أن الذين على أن الدين، وهذا يدل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج عن ذمته، وصار الولي مطلوبا به له، وصار الولي مطلوبا به له الأجر في قضائه، وعليه الوزر في تأخيره. الدين إذا أوصى به الشخص خرج من ذمته، قال يا جماعة علي دين، فأوصي بهذا بقضاء الدين، أوصي بقضاء الدين من مالي، أوصي بقضاء الدين من مالي، خلاص خرج من إيش؟ من عهدته، وكان ينبغي أن يبادر قبل الموت، هذه حقوق الناس، كان ينبغي أن يبادر، ما هو يعني إذا أوشك على الموت قد كان لفلان كذا وقد كان لفلان كذا، هذا ما يصلح، ولكن مثل حقوق الناس وديون الناس إن تمكنت قبل الموت فهذا لازم، وإن ذهلت أو حصل ما حصل من الأسباب التي جعلت تنساها أو شيء تغفل عنها، فإنك لا تفارق الحياة إلا بإيش؟ بالوصية. فإن أوصيت خرجت من العهدة وخرجت من الإثم، فيرجع إلى من بعد ذلك؟ إلى من بعدك. فإن وفوا فلهم الأجر، وإن لم يوفوا فعليهم الإثم، وأنت ليس عليك شيء. هذا عند المالكية رحمهم الله، وإن قد ينازعوا في مثل هذا، لأنه ربما يفرط، فإن فرط فلا شك أنه يأثم. قال بعض علمائنا: وهذا يدل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج عن ذمته، وصار إلى الولي، وصار الولي مطلوبا به له الأجر في قضائه، وعليه الوزر في تأخيره. وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه، هذا يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه. أما إذا قدر عليه وتركه ثم وصى به، فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه. هذا واضح يا أخوان. أما إذا حصل من التفريط وتقصير ثم لما رأى الموت يعني دنا، يقول خلاص بسرعة هات ورقة فلان له مال عندي، يصلح هذا، ولا ربما يقوم بعدك وربما لا يقوم، لا شيء لا سيما إذا وجدت مخزنين الله ما يبالوا بك، يقول الورقة منسوخة، هذه منسوخة ما حد شد عليها، سيتحدلقوا، ما حد شد، نحن مع الجمهور. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.